بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 42، وفيه تفسير سورة الحشر من الآية 11 إلى الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل لبني النضير لما خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ما حصل من المنافقين، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. نافقوا أي أظهروا الإسلام تقية وأبطنوا الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهم في الظاهر مع المسلمين ولكنهم في الباطن مع الكفار، وهذا شأن المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. ألم ترى إلى الذين، هذا استفهام تعجب، تعجب من حالهم. ألم ترى إلى الذين نافقوا، وذلك لما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ومن معه مع بني النضير، أنهم غرروا بهم وخدعوهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم إخوانهم في الكفر مع أنهم يدعون الإسلام. فليست المسألة أو القضية قضية إظهار الإسلام مع ارتكاب ما يناقضه من نفاق وردة وغير ذلك، وليست العبرة بالتسمي بالإسلام، وإنما العبرة بالحقيقة الذي يكون مسلما ظاهرا وباطنا، هذا هو الإسلام الصحيح. وأما الانتساب للإسلام بالظاهر وفي هوية النفوس يجعل الديانة مسلم وهو يرتكب شيئا من نواقض الإسلام في الظاهر كترك الصلاة واعتناق المبادئ الهدامة، وفي الباطن وذلك بالنفاق والملق الكاذب، فهذا لا عبرة بتسميه بالإسلام. يقولون لإخوانهم من هم؟ إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، من اليهود، من الذين كفروا من أهل الكتاب، لأن ليس كل أهل الكتاب كفروا، إنما الذين كفروا فريق منهم، فريق من اليهود كفروا، وهناك من أهل الكتاب من هو مؤمن، من هو مؤمن بالله ورسله، كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فالله لا يظلم أحدا، بل إنه سبحانه يستثني أهل الإيمان من كل أمة، استثنيهم، استثنى المؤمنين من أهل الكتاب الذين كفروا، وإنما الكلام على الذين كفروا. كفروا بإيش؟ كفروا بعيسى عليه السلام، كفروا بمحمد، وقتلوا بعض الأنبياء، وكذبوا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا شأن هؤلاء، فلذلك حكم الله عليهم بالكفر وإن كانوا ينتسبون إلى أهل الكتاب. كالذي ينتسب إلى الإسلام وهو لا يحقق هذا الانتساب، فالعبرة ليست بالانتساب إلى أهل الكتاب ولا إلى المسلمين، العبرة بالحقيقة الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بني النضير. يقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني إن أجليتم من المدينة فسنجلو معكم ولا نبقى بعدكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع محمدا فيكم، لا نطيع محمدا أو غيره فيكم أبدا، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، إن قاتلكم محمد والمسلمون فسننصركم ونقاتل معكم. قال الله جل وعلا والله يشهد إنهم لكاذبون، الله يشهد سبحانه وتعالى وهو خير الشاهدين إن هؤلاء المنافقين لكاذبون في هذه المقالات، وإنما هي خداع ومكر، وهم أقل من أن يحققوا هذه الوعود، لأن النفاق الذي فيهم يقعد بهم ويجبنهم عن الوفاء بهذه العهود. والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم بين سبحانه وتعالى حقيقة قولهم وأنهم لا يفون بما قالوا. أما يكفي أنهم خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا المسلمين فأظهروا الإسلام وهم كاذبون؟ يكفي هذا. ثم بين سبحانه كذبهم فيما قالوا وفيما وعدوا، فقال لئن أخرجوا يعني إن أجلوا من المدينة لا يخرجون معهم، وهذا تحقق، فلما أجلي بنو النضير لم يجلوا معهم المنافقون بل بقوا في المدينة، فأين وعدهم؟ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، لما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم يأتي المنافقون وينضموا إلى اليهود، لم ينضموا إليهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لو قدر وفرض أنهم نصروهم وجاءوا معهم لانهزموا إذا رأوا المسلمين. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار، ينهزمون لجبنهم وخوفهم من المسلمين أن يبطشوا بهم، ليولن الأدبار ينهزمون ويولون الدبر. المقاتل لا ينهزم ولا يولي العدو الدبر، بل يوليه الوجه ويقاتل، هذا هو المؤمن الصادق. ولذلك الصحابة ما كانوا ينهزمون في المعارك، وما كان الطعون والجراحات إلا في وجوههم، ما منهم أحد جرح من الدبر أو من الخلف، إنما يقع الطعن والضرب في نحورهم وفي وجوههم لصمودهم في القتال. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمى في وصفهم: لا يقطع الطعن إلا في نحورهم، لا يقطع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم. أما هؤلاء فإنهم يولون الأدبار كما قال تعالى في الكفار: سيهزم الجمع ويولون الدبر، من الجبن والخوف، ليولون الأدبار. ولهذا قال الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم منكم يومئذ دبر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والفرار من الزحف من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ولكن المنافقين لا يأنفون من ذلك، فهم ينهزمون لأنهم يكرهون الموت، وليس عندهم إيمان بما عند الله للشهداء والمجاهدين في سبيل الله، ليس عندهم إيمان يثبتهم، بل هم يحبون الحياة ويكرهون الموت ولا يؤمنون بما بعد الموت. ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لا ينصر القوم الذين معهم منافقون. ولهذا قال سبحانه لما تأخر المنافقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فالله أقعدهم ومنعهم من الخروج مع رسوله لأنهم يفسدون في الجيش ويخذلون ويرجفون، هذا شأن المنافقين. ثم بين سبحانه السبب الذي من أجله أنهم ينهزمون وأنهم يولون الأدبار إذا تقابلوا مع جيش المسلمين. السبب ما هو؟ قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنهم يخشون الناس ولا يخشون الله سبحانه، يخافون من الناس ولا يخافون من الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا. لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدور المنافقين من الله، فهم يرهبونكم ولا يرهبون الله عز وجل. أما الذي يرهب الله ويخاف الله فإنه يصمد في القتال ولا ينهزم، إما النصر وإما الشهادة، هذا هو المؤمن الصادق. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، هذا هو السبب في كونهم يرهبون من المسلمين ولا يرهبون من الله سبحانه وتعالى، أنهم لا يفقهون، لا يفهمون، والفقه هو الفهم، فهم لا يفهمون كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه مدح الفقه في كلام الله وكلام رسوله، وأن عدم الفقه فيهما من صفات المنافقين، لأنهم لا يهمهم القرآن والسنة، لا يهمهما حفظ النصوص ولا فقه النصوص، لا يهمهم ذلك. فلذلك جعل الله في قلوبهم الخوف، كما قال سبحانه وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما سمعوا شيء ظنوا أنهم مقصودون بهذه الصائحة والهائعة، فيأخذهم الجبن، يحسبون كل صيحة عليهم. هذه صفتهم، دائما في قلق وفي رهب وخوف، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا، لا يقاتلونكم جميعا أيها المسلمون إذا اجتمعتم على قتالهم فإنهم يرهبونكم، إلا في قرى محصنة في قلاع عليها أسوار أو من وراء جدر يختفون من ورائها ولا يبرزون في ساحة القتال، لا يبرزون في ساحة القتال لما فيه من الجبن والرعب. أما أهل الإيمان فإنهم يبرزون في ساحة القتال ويلقون عدوهم ويقاتلونهم ويضربون رقابهم، والعدو يضرب في رقابهم ولا يهمهم ذلك لأنهم في سبيل الله عز وجل، عندهم طمع فيما عند الله سبحانه. أما المنافقون فإنهم لا يبرزون في ساحات القتال، وإنما إن قاتلوا فلا بد أن يكون من وراء، أن يكونوا في قرى محصنة في قلاع حصينة لا يصل إليهم أعداؤهم، لأنهم ليس عندهم إيمان يتحصنون به، أو من وراء جدر تقيهم من القذائف والرماية. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم، وهذه صفة قبيحة أيضا، أنهم متنازعون فيما بينهم، متنازعون فيما بينهم، مختلفون خلاف أهل الإيمان، بخلاف أهل الإيمان فإنهم يد واحدة، متحابون متناصحون فيما بينهم. أما هؤلاء فإنهم متباغضون فيما بينهم، متعادون فيما بينهم، بأسهم بينهم شديد، ليس بأسا خفيفا يمكن علاجه يمكن تلافيه، لكنه شديد، بأسهم بينهم شديد. لا تحسبهم جميعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يجتمعون بأبدانهم لكن لا يجتمعون بقلوبهم، والعبرة باجتماع القلوب على المحبة وعلى التعاون وعلى النصيحة، تكون قلوب المؤمنين متصافية فيما بينهم، ولو حصل شيء من سوء التفاهم أصلحوه وأزالوه أو يتسامحون فيما بينهم. أما المنافقون فإنهم بينهم تصدع لا يمكن أن يستدرك، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا في قلوبهم وقلوبهم شتى. فالاجتماع إنما هو اجتماع القلوب لا اجتماع الأبدان، ولا يكون اجتماع القلوب إلا بالعقيدة الصحيحة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يجمع القلوب، لا يجمع القلوب طمع الدنيا، أو يجمع القلوب الدعايات والمدح والثناء والكلام، هذا لا يجمع القلوب، إنما يجمعها الإيمان بالله والعقيدة الصحيح، كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم، هذا هو الذي جمعهم، أن الله ألف بين قلوبهم، هذا هو السبب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. هذا هو الذي يجمع القلوب، هو الإيمان بالله عز وجل والعقيدة الصحيحة التي جمعت بين المهاجرين والأنصار، جمعت بين الأعداء، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تؤلف بين القلوب المتنافرة والمتعادية، الإيمان يؤلف والعقيدة تؤلف بينهم. فاجتمع الفارسي مع العربي والرومي مع العربي والحبشي، عقيدة جمعت بين أبي بكر وعمر وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، جمعت بين قلوبهم فأصبحوا إخوانا متحابين. هذا هو الذي يجمع القلوب، قلوبهم شتى. وبهذا يبطل قول بعض الجماعات أو الأحزاب الذين مهمتهم التجميع وكثرة العدد بدون عقيدة صحيحة، يجمعون بين المبتدع والسني وبين الشيعي والسني وبين الفرق المختلفة في عقيدتها، ويقولون نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة خرقاء ليست صحيحة، مزيفة. هذه لا يمكن الاجتماع الصحيح إلا بالعقيدة الصحيحة الصافية الصادقة بين المؤمنين. أما الاجتماع على غير العقيدة فلا يمكن، بل هو هزيمة، لأنهم إذا جاء البأس والشدة تفرقوا، كما أن المنافقين إذا جاءت الشدة ولوا الأدبار وانهزموا لأنهم ليس عندهم عقيدة. فهذا هو المدار الذي يجمع الناس ويؤلف بين القلوب ويجعل المؤمنين جسدا واحدا وبنيانا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه صفة المؤمنين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون، فعملهم هذا يخالف العقول السليمة، يخالف العقول السليمة والفطر المستقيمة. ولهذا يقول المتنبي، يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني. فالعقول السليمة عليها مدار كبير، هؤلاء ليس لهم عقول، لا إيمان ولا عقل، نسأل الله العافية. فأي شيء يجمعهم؟ لا نجتمع، وإن اجتمعوا في الظاهر فهم متفرقون في الباطن، كل له نزعة وكل له هوى وكل له رغبة. أما المؤمنون فرغبتهم واحدة وهدفهم واحد، فلذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم ضرب الله مثلا لحالة المنافقين مع اليهود، أن المنافقين غرروا باليهود بالوعود التي قالوها، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. غروهم بهذا الكلام. هذا مثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، قال الله جل وعلا كمثل الذين من قبلهم، كمثل ضرب الله لهم مثلين، مثل بالذين من قبلهم ومثل بالشيطان. مثل الأول كمثل الذين من قبلهم، من هم الذين من قبلهم؟ قيل إنهم بنو النضير، وقيل إنهم أهل بدر، إنهم أهل بدر، ولهذا قال قريبا، الذين من قبلهم قريبا يعني قربا، فمثل الذين من قبلهم يعني قبلية قريبة هي بعيدة، وذلك في بدر أو في بني النضير. قريبا ذا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم الذي هو الكفر والخديعة والمكر، ذاقوا وباله وهو العقوبة والعياذ بالله. قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. فمثل هؤلاء مثل من قبلهم في الزمان القريب الذي لم ينسوه مع بني قينقاع. فبنو النظير أصابهم ما أصاب بني قينقاع، أجلوا من المدينة وصارت أموالهم فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فهذا وبال أمرهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم. أو أن المراد أهل بدر، جاءوا بخيلائهم وكبريائهم وغطرستهم، وكانت العاقبة أن الله نصر المسلمين عليهم وأخذوا ما معهم من الأموال والسلاح، وأسروا منهم من أسروا وقتلوا زعماءهم. هذه عاقبة أمر المشركين في بدر، فهؤلاء عاقبتهم تكون مثل عاقبة المشركين في بدر أو مثل عاقبة بني قينقاع في المدينة، لو أنهم يعتبرون ويتعظون، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. المثل الثاني الشيطان. الشيطان يأتي الإنسان من بني آدم فيأمره بالكفر، أمره بالمعصية، ويزين له الكفر والمعاصي والشهوات المحرمة، فإذا أوقعه تبرأ منه، إذا أوقعه فيها تبرأ منه وأخذ يلومه من زيادة في تأليمه، فهو في الأول يقوده ويرغبه، فإذا وقع ابن آدم أخذ يحسفه ويحسره على ما فعل. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر أي الإنسان قال الشيطان إني بريء منك، تبرأ منه. كذلك شأن المنافقين مع اليهود، غروهم وخدعوهم ثم تبرعوا منهم وتخلوا عنهم لما جاءت الأزمة، فهذا مثلهم مثل الشيطان نسأل الله العافية. فلما كفر قال إني بريء منك، بريء منك ومن عملك. وهذا من باب تحسيره وتأليمه، ما يأتيه ويقول له يعزيه وينشطه، لا، يخذله ويقول هذا فعلك وأنت الذي فعلت كذا وأنا بريء منك لا تعتمد علي. وهذا يكون يوم القيامة أيضا، إذا دخل أهل النار والعياذ بالله، فإن الشيطان يقول لهم، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، الآن أنا ما أستطيع أني أناصركم وأنقذكم وما أنتم بمصرخية مما أنا فيه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. تبرأ منهم، إني كفرت هذا تبري منهم والعياذ بالله. فهذا شأن الشيطان مع بني آدم. فهل هذا الإنسان، هذا الآدمي، هذا العاقل، هل يعرف أن الشيطان عدو له؟ والله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذ قال للإنسان اكفر بالله عز وجل، فلما كفر وأطاع الشيطان تبرأ منه الشيطان وخدعه، قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا من باب الكذب، فإنه لا يخاف الله عز وجل، ولكنه من باب الكذب والتمويه. فهذا شأن الشيطان مع بني آدم، ليس مع هؤلاء فقط، بل مع بني آدم على سبيل العموم، هذا شأنه مع بني آدم. وحصل منه هذا في بدر، جاء إلى المشركين في صورة سراقة ابن مالك وقال إني جار لكم، ويزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جاءهم في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم، كان سيدا في قومه، وقال إني جار لكم، لا تخافون من محمد من المسلمين، نحن معكم أنا وقبيلتي. فلما تراءت الفئتان، فئة المؤمنين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفئة الكفار وفيهم أبو جهل وصناديد قريش من الكفرة، لما التقت الفئتان، فلما تراءت الفئتان رأى بعضهم بعضا، هرب الشيطان الذي يقول أنا جار لكم، هرب وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ماذا يرى؟ رأى الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. لما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر، لأن الشيطان لا يقابل الملك أبدا. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا فعل ابن آدم، هذا فعل الشيطان مع بني آدم، والله حذرنا منه وأنذرنا منه وأخبرنا أنه عدو، إن الشيطان لكم عدو. هل تظن أن الشيطان، هل تظن أن العدو سينصح لك؟ هل تظن أن عدوك ينصح لك؟ أبدا، لا تأمن عدوك أبدا، خذ حذرك منه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ابتعدوا عنه ولا تغتروا به وبمواعيده وأوعاده وغروره، فإنه خداع غرار. غر أباكم آدم من قبل حينما زين له الأكل من الشجرة التي نهي عنها، فأوقع آدم عليه السلام فأكل من الشجرة، فأدرك آدم أنه قد أذنب فتاب إلى ربه، فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات هي قول الأبوين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تقبل الله توبتهما ومحى عنهما هذا الذنب. فإذا كان هذا حصل مع آدم عليه السلام فكيف نأمن؟ ولهذا قال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، احذروا هذا العدو، فإنه فعل مع أبويكم هذه الهفوة وهو ساع في إهلاككم، فاحذروه. فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما المثنى من؟ عاقبتهما أي الشيطان والإنسان الذي أطاعه، عاقبتهما أنهما في النار، أدخله النار معه. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاصطاد ابن آدم، اصطاد الإنسان بمكره وخديعته، كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أي خلود مؤبد، ليس دخول النار للكافر دخولا مؤقتا كالعاصي من المؤمنين. العاصي من المؤمنين قد يدخل النار مؤقتا ثم يخرج منها، أما الكافر والمشرك والشياطين فإنهم خالدون مخلدون في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ليس هذا مقتصرا على الشيطان والإنسان الذي حصل منهما ذلك، بل هذا جزاء الظالمين عموما، الذين كفروا بالله وأشركوا بالله وعصوا الله فإنهم ظالمون، إما ظلم الشرك وإما ظلم النفس، هذا جزاء الظالمين. قاعدة عامة أن كل من أطاع الشيطان وعصى الرحمن فإن هذا مآله والعياذ بالله. فالشيطان يدعو إلى النار، والله جل وعلا يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله يدعو إلى الجنة والشيطان يدعو إلى السعير. فالمؤمن يتذكر هذا ويفرق بين ربه سبحانه الذي يريد له الخير ويدعوه إلى الجنة، وبين الشيطان الذي هو عدو له يدعوه إلى النار، وذلك أي دخول النار والخلود فيها جزاء الظالمين، الظالمين بالشرك والكفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يختم أعمالنا بالعمل الصالح والخاتمة الحسنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي رحمه الله؟ نعم، تفسير جيد، لكن قد يكون فيه أشياء من التصوف، فيه أشياء من التصوف، ولكنه في الجملة تفسير جيد. نعم، وليس هذا هو الآلوسي الإمام الجليل محمود شكري الآلوسي الذي توفي من عهد قريب، إنما هو جده نعمان، أو قريبا من هذا الاسم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من قال لشخص يا منافق ولكنه لا يقصد أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولكنه قالها له لأنه قد كذب عليه، فهل هذا قد كفر ذلك الشخص؟ لا، إذا كان السبب أنه كذب عليه فهو يريد النفاق الأصغر، يريد النفاق الأصغر الذي هو خصلة من خصال المنافقين. ولكن لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه يا منافق يا فاسق يا عدو الله، لا يجوز للمسلم أن يقول هذا لأخيه وإن أخطأ في حقه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وفي قوله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة الآيات، يقول: هل المقصود بها اليهود أم المنافقين، أم يقصد بها الفريقين؟ السياق في المنافقين، السياق في المنافقين الذين مضى ذكرهم: لم ترى إلى الذين نافقوا، السياق كله فيهم، كل الآيات هذه فيهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي عمة كلما جلست تشرب القهوة تعمل البخور وتدعو وتنادي بعض الأولياء وتقول الصالحين، وتقول أيضا: أنا عندي أولياء وعندي زار، وكلما أنكرنا عليها وقلنا لها أدعي الله وحده غضبت علينا وهددتنا بالمقاطعة وقد أتعبتنا كثيرا، فكيف نعمل معها؟ لا يكفي أن تقول لها ادعي الله وحده، لأن هذه جاهلة، فلا بد أن تعلموها التوحيد والعقيدة الصحيحة، وتعلموها الشرك وأنواع الشرك لتحذرها وتجتنبها، علموها أولا، ثم هي إذا فقهت وعلمت فإنها تدعو الله سبحانه وتعالى. أما أن تدعو الله وهي ما تابت مما هي عليه ولا وتظن أنه حق، هذا لا يكفي قولكم ادعي الله، لازم أن تعلموها أولا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يقول: هل قوله وما أنزل إليكم أي إلى الرسل جميعا أم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المراد القرآن، المراد بذلك القرآن. وما أنزل، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، فهم يؤمنون بالكتب كلها، التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى، هذا كما في قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل علينا وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا

انفصال المنافقين. أما بقية المعاصي فهذه تسمى معاصي ولا تسمى نفاق، تسمى معاصي يوقع الإنسان فيها الشيطان والشهوة ثم يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإيمان قول وعمل. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشارب خمر وجلده قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال: لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ قد يكون الإنسان يحب الله ورسوله لكن يقع في المعصية بحكم الشهوة أو جلساء السوء، ولا ينافي هذا أنه مؤمن بالله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهل من ترك العمل مجمع على أنه ليس بمسلم مع اعتقاده وقوله بالإيمان؟ إذا ترك العمل نهائيا يا أخي، ما عمل شيء في حياته، لا صلى ولا صام ولا، فهذا ليس بمؤمن. أما إذا ترك بعض الأعمال فإن كان الذي تركه الصلاة فإنه يكفر بنص الحديث: عاد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. أما بقية الأعمال فلا يحكم بكفره، لكن يحكم بأنه عاص، إما صاحب كبيرة أو صاحب صغيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب في المرحلة الثانوية ولي مدة لم أحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد. يقول أحسن الله إليكم: أنا شاب في المرحلة الثانوية ولي مدة لم أحافظ على صلاة الفجر جماعة في المسجد، فما هي النصائح التي أحافظ عليها وعلى التي تجعلني أحافظ على الصلوات كلها؟ أن تفعل الأسباب التي توقظك لصلاة الفجر، منها أن تنام مبكرا ولا تسهر، تعطي نفسك حظها من النوم والراحة حتى تقوم آخر الليل، ومنها أنك تعمل وسيلة للإيقاظ، وسيلة للإيقاظ كالمنبه تجعله عندك، أو توصي من يوقظك من أهلك أو من جيرانك توصيه بذلك، ثم بعد ذلك يزول عنك الكسل بإذن الله. إذا حافظت على القيام وحرصت عليه لصلاة الفجر فإن الله يعينك، وإذا جاء وقت الفجر ستستيقظ تلقائيا من النوم. إذا عودت نفسك على هذا فإنك تستيقظ تلقائيا من النوم. نعم. فالشيء بالمران والتعود والنية الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا موظف في الجمارك وبعض الركاب والخادمات يأتون إلى هذه البلاد. يقول أحسن الله إليكم: أنا موظف في الجمارك وبعض الركاب والخادمات بعض الإيش؟ الركاب أحسن الله إليكم. يقول: بعض الركاب والخادمات. الركاب؟ نعم أحسن الله. وش يجيب الركاب للجمارك؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: يأتون إلى هذه البلاد ومعهم الإنجيل. يقول: يأتون إلى هذه البلاد ومعهم الإنجيل. يصده الجمارك اللي في المطارات. نعم. يقول أحسن الله إليكم: فهل يجوز لي أن أتركهم يدخلون به إلى هذا البلد؟ حسب التوجيهات التي عندك، تعمل بالتوجيهات التي عندك، فإذا مسكت معهم شيء من الكتب السابقة امسكها عندك وراجع المسؤولين، راجع المسؤولين عنها ماذا يعمل بها، لا تعمل شيء بدون أن يكون فيه نظام صادق ومتبع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. لكن تمسكها عندك على كل حال، ما تخليها تروح، تمسكها عندك وتراجع المسؤولين ماذا تعمل بها، هل تردها عليه، هل تتلفها، لازم فيه نظام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فسر أحد طلبة العلم الإيمان بأنه التوحيد، فلو فعل الإنسان معصية فقد نقض توحيده، فهل كلامه صحيح؟ الإيمان يشمل التوحيد، الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وعبادته وأسمائه وصفاته، يشمل هذا كله، كله يشمله الإيمان. فالذي يخل بالتوحيد ويشرك بالله هذا ليس بمؤمن بلا شك. هذا رأس الإيمان هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة هذا ورأس الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى عن الشيطان: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يقول: من هو قبيل الشيطان الذي يرى الإنسان في هذه الآية؟ قبيله يعني جماعته من الشياطين والجن. الجن لا نراهم وهم يروننا، قبيله يعني جماعته وأشباهه. نعم، من الجن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل الاستماع للقرآن أم ذكر الله تعالى والاستغفار والتحميد والتسبيح؟ القرآن أفضل شيء، تلاوة القرآن مع التدبر أفضل أنواع الذكر، أفضل من الأذكار والتسبيح نعم. وبإمكان الإنسان أنه يجعل وقت لتلاوة القرآن ووقت للذكر، يجعل وقت لهذا ووقت لهذا، نعم، يوزع وقته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صلى في مسجد ثم علم بعد ذلك أن فيه قبرا، فما حكم صلاته وهل يعيدها؟ نعم، إذا علم أن فيه قبر يعيد الصلاة، لأن الصلاة غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فتعاد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نعرف عاقبة اللعن وأنها ترجع إلى الوالدين لمن سب أولاده أولاد الناس، ولكن يقول أحسن الله إليكم: نعرف عاقبة اللعن وأنها ترجع للوالدين لمن سب أولاده أولاد الناس، ولكن نبرأ إلى الله من لعان بعض أولادنا، فهل نأثم وترجع علينا اللعنة مع أننا نوجههم ونوبخهم؟ اللعنة ترجع إلى قائلها، إذا صدرت بحق أحد وهو لا يستحقها رجعت إلى قائلها، ما ترجع إلى الوالدين. لكن في الحديث أن الرجل إذا سب والدي شخص فإن هذا الرجل المسبوب يسب والدي هذا الساب، فيكون سببا في سب والديه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يقول: فسرها بعضهم بأن الله تعالى ابتدأ بذكر هذه المحرمات على ما هو أقل عظمة في الإثم مما بعده، مع أنه من يشرك بالله خرج من دائرة الإسلام، ومن قال على الله بغير علم لم يخرج من دائرة الإسلام، فهل هذا التفسير صحيح؟ من هو اللي فسرها بهذا؟ نشوف التفسير، اللي يجيب لنا المصدر وكتاب اللي فيه هذا التفسير فأنا نفحص ونشوف. لكن الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر هذه الأشياء بالتدرج من الأدنى إلى ما هو أعلى، وأعلى الجرائم القول على الله بغير علم، والشرك من القول على الله بغير علم، الشرك هو من القول على الله بغير علم. نعم، فالقول على الله بغير علم خطير، ما هو بدون الشرك بل هو أعلى من الشرك. نعم. لكن لو أن الإنسان تنبه إذا قال على الله بغير علم من باب الاجتهاد وأخطأ في ذلك فهذا يعذر إذا كان من أهل الاجتهاد، أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد فإنه يأثم ولا يعذر، لا يعذر بذلك. وإذا وصل الحد إلى الشرك فإن هذا من أعظم القول على الله بغير علم. فالذي يقول للناس ما في بأس عبادة القبور والأضرحة لأنهم أولياء الله لأنهم صالحون يشفعون لكم، هذا لا شك أنه أعظم من الكفر، أعظم من الشرك، لأنه دعا حسن الشرك للناس ودعاهم إليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز إطلاق قول منافق لبعض الصحفيين المتهكمين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، هو عمله هذا لا شك أنه خطير جدا، ولكن قد يكون إنه جاهل ومقلد للآخرين اللي يتكلمون، فيدرى عنه التكفير حتى يرى ما عنده وحتى يبين له، فإن أصاب يحكم عليه بموجب كلامه بعد المناصحة وبعد بيان خطئه فيما قال وخطورة ما قال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دار حوار بين شخصين، قال أحدهما للآخر: إن كل ما في هذه الدنيا قائم على المصالح، حتى عبادة الله فيها مصلحة وهي دخول الجنة، ولو لم يكن هناك مصلحة لترك الناس العبادة، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا أصل له الكلام، ولا أنا قلت لكم كم مرة لا تحدثوا أقوالا ما سبقتم إليها، حسبكم أن تتبعوا قول سلف الأمة وأقوال سلف الأمة. فالعبادة تكون لمحبة الله جل وعلا وخشيته وخوفه، ويكون أيضا الغرض منها الطمع في الجنة، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني يطمعون في الجنة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فطلب الجنة لا شك أنه مطلوب من المؤمن، أنه يطلب الجنة ويسأل الله الجنة ويعبد الله أيضا لحق الله عليه ومحبته له وخوفه منه ورجائه منه مع طمعه في الجنة. أما أن يقال إنه ما يعبد الله إلا من أجل الجنة فقط، هذا لا، لا، كلام جاهل ما يدري. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما قولكم في بعض الناس يتمادى في الذنوب والمعاصي ويحتج بأن له توحيد؟ هذا غرور والعياذ بالله، هذا هو الغرور. فتوحيد لا يثبت إلا مع الطاعات والحسنات، أما إذا تساهل بالذنوب والمعاصي فإن هذا يضعف توحيده أو يزول والعياذ بالله في النهاية. فعلى الإنسان أنه يتوب إلى الله من هذا الرجاء المذموم، هذا يسمونه الرجاء المذموم، الرجاء المذموم، وهو أنه يعتمد على جانب الرجاء ويترك جانب الخوف. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يعتمد على الخوف فقط ولا يعتمد على الرجاء فقط، وإنما يجمع بينهما، يكون خائفا راجيا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يرمي المسلمين بالعنف والشدة ويضربون المثل بما حصل لبني النضير من الذبح والإجلاء من المدينة جزاء خيانتهم؟ هذا كافر اللي يقول هالكلام، لأنه اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، خطأ الرسول في عمله هذا، فهذا كافر والعياذ بالله، لأنه خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله، والله جل وعلا هو الذي أمر رسوله بذلك: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فهذا في الحقيقة مكذب لله ولرسوله، ويخطئ الرسول فهو كافر بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد مسجد في داخله قبور ويصلي فيه الناس منذ مدة، ثم عرفوا وتساءلوا، فما حكم صلاتهم في الأيام الماضية وماذا يفعلون الآن وما يجب عليهم؟ يزيلون القبور، إن كانت القبور محدثة في المسجد والمسجد قديم تزال القبور، تنبش وتدفن في المقبرة العامة. أما إن كان العكس، أن القبور قديمة والمسجد بني عليها، فإنه يهدم المسجد وتبقى القبور وتسور وتحفظ. وأما الصلاة الكثيرة التي مضت وهم لا يدرون فهم معذورون إن شاء الله، لكن لا بد من إخلاء المسجد من القبور أو هدم المسجد إذا كان هو المتأخر، وبناء مسجد بديلا عنه خال من القبور. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التورك في الصلاة سنة للمرأة أم سنة للرجل فقط؟ الصحيح أنه سنة للرجل والمرأة، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، لأنه لم يرد دليل على أن المرأة تختص بجلسة خاصة، لم يرد دليل خاص بها، فهما سواء في الجلسة في التورك وفي الافتراش، التورك وفي الافتراش. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا سؤال ورد من أمريكا. يقول صاحبه: قد حصل في أمريكا اجتماع بين بعض الأشخاص من أهل السنة وبعض الأشخاص ممن هو على طرق الصوفية، واتفقوا على عدة أمور، منها أولا عدم رد بعضهم على بعض، ثانيا التعاون بينهم وترك جميع الخلافات بينهم سواء كان في الاعتقاد أو الرأي وغير ذلك، ثالثا العمل على مصلحة المسلمين المقيمين في أمريكا وغير ذلك من الاتفاق، فهل هذا فعلهم صحيح؟ هذا فيه شيء صحيح وفيه شيء ما هو صحيح، وهو عدم الرد، لازم من الرد وبيان الحق والتناصح، فينصحونهم أن يتوبوا من البدع والمحدثات والتصوف المحدث ولا يسكتون عنهم، ينصحونهم فإذا لم يقبلوا فلا حاجة إلى الاجتماع معهم، أهل السنة يكونون على حدة، يكون أهل السنة على حدة إذا لم يقبلوا النصيحة ولا يختلطون بهم وهم مبتدعة. نعم، فيكون هذا إقرار للبدعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: معلوم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ولكن سمعت أن بعض الحنابلة يرى أن مرق لحم الإبل ينقض، فهل يصح هذا؟ أبدا ما قال هذا أحد من الحنابلة فيما أعلم أن المرق ينقض، إنما اللحم هو اللي ينقض، اللحم هو الذي ينقض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا حضرت حراج سوق التمور واشتريت مما يحرج عليه ثم أردت أن أبيعه، فهل يلزمني نقله من مكانه؟ نعم، نقله لا شك أنه أحوط وهو القبض التام، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحال، هذا لا شك أنه أتم. وإذا باع في مكانها بعد ضبطها وقبضها فهذا قبض ضعيف أو ناقص، لكن البيع يصح مع هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لوحظ من بعض المستقيمين على الطاعة التخلف عن صلاة الجماعة واقتراف بعض المعاصي، فهل من توجيه لهم؟ ندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي ومعصية الشيطان، لأنه هو اللي يدعوهم إلى هذه المعاصي والشهوات، فيعصوا الشيطان ويطيعوا الله عز وجل ويتركون هذه الذنوب والمعاصي لأنها خطيرة وقد تتجارى بهم إلى ما هو أشنع منها، فلا يجوز التساهل في المعاصي. ويقال ما دام الإيمان موجود المعاصي لا تضر، هذا قول المرجئة، يعني يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، هذا قول المرجئة، معاصي تضر تنقص الإيمان وقد يزول الإيمان بالكلية بسبب المعاصي، المعاصي خطيرة والعياذ بالله، ولا يتساهل بها، وإذا ابتلي أحد بشيء منها فإنه يبادر بالتوبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة التوسع في المسرحيات والإعداد والإعلان لها، فهل من كلمة تجاههم؟ ما دام أنها تكرر التمثيليات في المدارس، في بعض المدارس أو في كلها، وتقرر أيضا في المراكز الصيفية، فهذا تدريج للمسارح، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن يحسموا الوضع، فلا يسمحوا للتمثيليات والمسرحيات لأن تكون، حتى أنهم يقولون أنها من وسائل الدعوة، جعلوها من وسائل الدعوة، الدعوة غنية عن هذه الأمور، الدعوة بالكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الأئمة الدعاة إلى الله عز وجل، هذا هو الواجب، فتترك هذه الأمور وما يؤدي إليها وما هو وسيلة إليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الجماعات الوافدة إلى بلادنا مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها يسمعون أهل السنة، ولكننا نرى معهم أمورا تخالف عقيدة أهل السنة. يقول أحسن الله إليكم: نرى معهم أمورا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل يجوز لنا أن أول السؤال ما هو؟ يقول أحسن الله إليكم: في بلادنا بعض الجماعات الوافدة مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها يسمعون أهل السنة والجماعة، ولكننا نرى معهم أمورا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل يجوز لنا أن نخرج معهم للدعوة ونجتمع معهم انتصارا للدين ونحن نرى هذه الأمور المنكرة؟ إذا كانوا يقبلون منكم هم جهال ويقبلون منكم الدعوة ويعدلون الخطأ الذي عندهم، نعم اخرجوا معهم. أما إذا كانوا ما يقبلون، وهذا هو الواقع أنهم ما يقبلون لأنهم أصحاب مبدأ وتبايعوا عليه، بايعوا عليه وثبتوا عليه، فلا تخرجوا معهم. نعم، لأنهم يريدون أنكم أنتم تتبعونهم وتوافقونهم. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز هذا الدعاء: اللهم بفقري إليك وضعفي وبغناك عني وقوتك إلا أجبت دعائي؟ نعم، هذا توسل إلى الله جل وعلا بفقر الإنسان وحاجته. أيوب عليه السلام قال: إن ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل إلى الله بما أصابه من الضر، فتوسل إلى الله بالفقر والحاجة والمرض هذا أمر طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، تقول السائلة: امرأة تقدمت بطلب الطلاق وحكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح، ولكن الزوج طلب الاستئناف، فهل الاستئناف يسري في أحكام فسخ عقود النكاح وهل تحسب طلقة؟ هذه أمور قضائية لا نتدخل فيها، يراجع المسؤولين في وزارة العدل. نعم انت أحسن الله.